في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، كما قال ربنا تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى أيضا واصفا لحال الناس عند الموت ولحال الروح عند الموت: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك ستموت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. الموت كأس وكل الناس شاربه، الموت كأس وكل الناس شاربه، الموت بيت وكل الناس داخله، يا ليت شعري ما بعد القبر ما الدار. الله تبارك وتعالى يخبرنا في كتابه أيضا عن حال الناس من الظالمين، من الظالمين كيف تخرج روحهم، وكيف يعالج الملائكة وملك الموت هذه الأرواح. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكرات الموت وفي شدة الموت وفي آلام الموت وعند انتزاع الروح، كيف يكون حالهم؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم إن كنتم تستطيعون أن تغادروا هذه الحياة بمحض إرادتكم فافعلوا، ولكن الأمر موكول إلى الله تبارك وتعالى. ثم يمكن به أحد أشد الملائكة، أحد أشد الملائكة، وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قد عالج سكرات الموت، تقول سيدة عائشة كما يثبت ذلك البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول هي: مات بين حانقتي وواقنتي، أي ما بين ترقوتها أي في آخر رقبتها إلى ما بين زقنها، أي نام على صدرها صلى الله عليه وسلم وصافت روحه. وعند البخاري أيضا عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة أو وعاء فيه ماء، كان يأخذ منه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه ويمسح يديه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وفي بعض الروايات: اللهم هون علي سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله يعانون من سكرات الموت وشدة إيلام الموت وشدة انتزاع الروح، لا لشيء، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتهم. فإذا سأل سائل: هؤلاء أنبياء الله تنتزع روحهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت، وأدعو الله تبارك وتعالى أن تمر هذه الساعات أو الدقائق من معالجة الموت على خير. انظر، انظر كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو نعيم في الحلية يقول صلى الله عليه وسلم عن خروج الروح من الجسد: معالجة ملك الموت، معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بسيف، أشد من ألف ضربة بسيف. وقال صلى الله عليه وسلم: وما من مؤمن يموت إلا وكل عرق منه يألم على حدة. كل عرق في الإنسان، كل عرق كان ينبض في الإنسان يألم على حدة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر، أن روح المؤمن تخرج كما يخرج الماء ويسقط الماء من فيه الصفاء. انظر إلى زجاجة الماء، أو أنك ملأت كيسا بالماء ثم ألقيته في الأرض من غير أن تمسك حلقه، ماذا يكون حال الماء؟ يخرج بكل سهولة. وهذه حال المؤمن،